فاكر زمان ولا اتناسى؟ اوعى يا ابني تنسى اصحابك ولا اللي جت عنك. انا مش هخاف طمنتني، هسند عليك ولا هنحني، خلاص بقى عندي حد مني مهم جدا هيوديني. اصل اللي من اللي باقي لكن اللي عارفينك من زمان عايشين في يوم عارفين هموم عايشين سوا. مديلك حتة مني شاريين راجل يبقى منك، وانت قد المسؤولية خاف عليها في عينك شيل. ما توصينيش تقفل يا عمي وكلام ما فيش خلاف عليه، هتوصي منك علي منك وانا مش منك ولا ايه؟ اصل اللي منك اللي باقي لك اللي عارفينك من زمان عايشين في يوم عارفين هموم عايشين سوا نفس الحياة. كبرت يا واد وحتبقى جد، بدل الايد راح تسندك مت الف يد، ايد تطبطب ايد تشيل ايد بتمحي المستحيل ايد بتبني بكره ليك ايد اللي منك بتخاف عليك.